وقال سبحانه: وكذلك اليوم تنسى. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أيها المسلم يا عبد الله، ماذا عددت لذلك اليوم؟ وماذا قدمت لذلك اليوم؟ ما هي الأعمال التي ترجو بإذن الله رب العالمين أن تكون أمامك وأن تكون تجاهك وأن تكون قد سبقتك إلى ذلك اليوم الشديد، إلى ذلك اليوم العجيب، إلى يوم العرض، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أيها الناس، وصلنا في كلمتنا البارحة إلى خروج الناس ونظر الناس إلى تلك التغيرات وإلى تلك التبدلات وكيف غيرت الأرض غير الأرض. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: يحشر الناس يوم القيامة في أرض بيضاء عفراء كغرفة النقي ليس فيها علم لأحد، وذلك مصداق قوله تعالى: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الله أكبر، ما أشد ذلك الموقف وما أصعب ذلك المنظر لما أن تحشر في أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي، أي كخبزة الدقيق، ليس فيها علم لأحد، ليس فيها بيت، ليس فيها شجر، ليس فيها حجر، ليس فيها جبل، ليس فيها ظل، ليس فيها صعود، ليس فيها انخفاض، ليس فيها ارتفاع، ليس فيها نزول، ليس فيها هبوط، إنما كأنها بلاطة واحدة. يحشر الناس من أولهم إلى آخرهم، من أبيهم إلى آخر أخ من إخوانهم وولد من ذريتهم إلى يوم قيامتهم. وكما سمعتم أن الجن كذلك يحشرون إلى جانبنا، وأن جميع الحيوانات وإذا الوحوش حشرت، وهكذا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم إلى ربهم يحشرون، يحشرون جميعا في صعيد واحد وفي تلك الأرض البيضاء العفراء التي هي كغرفة النقي، فلا إله إلا الله. وبينما هم كذلك حشروا وخرجوا من قبورهم كما وضعتهم أمهاتهم، حافي الأقدام، عاري الأجسام، لا مال لا دينار، غير مفتونين. روى الإمام مسلم والبخاري من حديث ابن عباس الهاشمي، وجاء من حديث عائشة زوجة النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى عورة بعض، فلا إله إلا الله، ما أشد الموقف وما أصعب المنظر ذلك اليوم لشدة هوله ولعظيم منظره ولشدة لحظاته وكرباته، إذا بهذا المجتمع الهائل الكبير وإذا بتلك المليارات في صعيد واحد، لا ينظر هذا إلى هذا، كل مشغول بنفسه بدنه يلقى الأسد غزالة فلا يبالي بها مع شدة جوعه ومع شدة ظمئه وعطشه. غفل غفل السبع عن فريسته وغفل الثعبان عن لسعته ونسي الإنشان لذته وشهوته. فلا إله إلا الله يا أمة الإسلام ما أصعب هذا الموقف. لا إله إلا الله وإذا بتلك الشمس الحارة قد كورت على رؤوسهم ودنت إلى القرب منهم وليس بينهم وبينها إلا مسافة قليلة يسيرة. روى الإمام مسلم من حديث المقداد بن أسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدن الشمس من الخلائق حتى ما يكون بينها وبينهم إلا ميل واحد. قال سليم بن عامر عليه رحمة الله راوي هذا الحديث عن المقداد: فوالله لا أدري ما يعني بالميل الذي تقاس به الأرض أم الذي تكحل به العين. ألا والذي أوقفني أمامكم أن كلا الميلين قريب ورب الكعبة. كيف لا ونحن في هذه الأيام بيننا وبينها آلاف مؤلفة كلاهات كثيرة لا يعلم ذلك إلا الله. ومع ذلك يا أهل هذه المناطق الحارة يا من إذا خرجتم في أيام وأشهر الحر إلى سوقكم في ساعات قليلة على سياراتكم نزل الواحد اشترى حاجته وأخذ أهبته ورجع مباشرة إلى سيارته وانطلق إلى عمارته وأشغل مكيفه ليبرد وإذا بصداع رأسه وإذا بظمأ لسانه وإذا بجوع بطنه. لماذا؟ لحرارة الشمس التي على رأسه. فكيف بها وهي على رؤوسنا؟ وكيف بها ونحن نراها بجانبنا وأمامنا ومجاورة لنا؟ فلا إله إلا الله. لا ساعة ولا ساعتين ولا يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين، إنما إنها سنوات بعد سنوات. قال الله تعالى في كتابه الكريم: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. لا إله إلا الله. خمسين ألف سنة والناس قيام، ممنوع الجلوس، ما في هنالك جلوس، الكل يقوم. يوم يقوم الناس لرب العالمين. والناس حفاة والناس عراة، لا شجر ولا حجر ولا مدر ولا بيت ولا مأوى ولا جبل ولا ظل، إنما في أرض بيضاء عفراء كغرفة نقي، والشمس على الرؤوس والأجساد عارية والأقدام حافية. فلا إله إلا الله. وأفجع من ذلك أن الفترة طويلة جدا وهنالك أمر كذلك: زحام شديد، جن وإنس وحيوانات وطيور وسباع ودواب وكم من الأشياء في ذلك الحشر. هنا يدعو الداعي، هنا ينادي المنادي. قال الله تعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يدعو الداعي جميع السامعين إلى أين يدعوهم؟ قال العلامة السعدي عليه رحمة الله: يدعوهم إلى أرض المحشر والمنشر، لأن هذا يحشر في أصقاع المعمورة، وهذا في طرفها، وهذا في شرقها، وهذا في غربها، وهذا في شمالها، وهذا في جنوبها، فيدعون جميعا إلى أرض المحشر، إلى أرض المنشر، إلى أرض فلسطين الأسيرة الجريحة بين يدي إخوان القردة والخنازير، إذا بالداعي يدعو وإذا بجند الله ينطلقون، بملائكة الله إلينا يأتون. قال سبحانه في كتابه الكريم: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. جاءت كل نفس معها ملك من ملائكة الله يسوقها إلى أرض الله وإلى لقاء الله، إلى أرض المحشر والمنشر، وكل نفس معها شهيد من ملائكة الله يشهد لها أو عليها. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الله أكبر، ما أعظم هذا المنظر، وهذا الملك يقودك، وهذا الملك يكلمك ويذكرك بأفعالك ويشهد عليك ويصل معك إلى أرض المحشر والمنشر، ويجتمعون جميعا في ذلك المكان جنا وإنسا، صالحين وفاسدين، طيبين وخبيثين. منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون لميقات يوم معلوم. انطلقوا، وإلى أين انطلقوا؟ إلى مكان ما أصعبه، إلى مكان ما أعظمه، إلى مكان ما أشده، به يلقون ربهم، وبهم يرون خالقهم، وبه يستلمون كتابهم، وبه يحرر مصيرهم، إما إلى جنة وإما إلى نار. وصلوا وفي ازدحام شديد، وهم ينتظرون ملك يوم الدين، وهم ينتظرون مالك يوم الدين، وهم ينتظرون الذي له الأمر كله، وهم ينتظرون الذي له الحكم كله، وهم ينتظرون الخالق، وهم ينتظرون الفاطر، وهم ينتظرون الله سبحانه وتعالى. يا أخي، لو كنت في هذه الدنيا جالس في ساحة محكمة منتظر لقاض من قضاة الدنيا، إنسان يأكلك أكلك ويشربك شربك، لا شك ولا ريب أنك تكون في خوف شيئا ما، كيف يكون حل هذه القضية لي أم لعدوي؟ فكيف بك يا عبد الله وأنت منتظر لمن؟ للذي قال في أول ما يصل وينادي في أول ما يرى جميع الخلائق قائلا: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ ثلاث مرات، فلا يجيبه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فيجيب عن نفسه جل ذكره وتعالت عظمته وتقدست أسماؤه وعظمت صفاته: لله، لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. لا إله إلا الله. ينتظرون الذي قال عن نفسه: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أيها المسلمون عباد الله، وصل الكل وإلى مكان واحد وإلى بقعة واحدة، جنا وإنسا وحيوانات وخلقا وملائكة، كلهم في صعيد واحد ينتظرون من؟ ينتظرون الواحد الأحد العظيم الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وها هو الرب سبحانه وتعالى يجعلهم في ذلك المكان منتظرين أيام بل شهور وأعوام، وهم منتظرون لذي الجلال والإكرام. من ذا الذي يقول متى يأتي؟ من ذا الذي يرفع صوته؟ من ذا الذي يتكلم؟ لماذا؟ ليست المسألة باليسيرة، المسألة عظيمة، المسألة خطيرة، المسألة كبيرة، المسألة جسيمة. قد يتأخر قاض من القضاة في الدنيا فترفع صوتك وتأخذ هاتفك وتتصل: متى ومتى تأتي؟ لكن هناك لا، الناس ينتظرون، الشمس على رؤوسهم، العرق منهم من وصل إلى كعبيه، ومنهم إلى ساقيه، ومنهم إلى فخذيه، ومنهم إلى ترقتيه، ومنهم إلى رقبته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. كل على حسب سيئاته، كل على حسب أعماله. هنا لما وصل الناس إلى أرض المحشر والمنشر، وصل الناس إلى هذا المكان العظيم، وصل الناس إلى هذا الموقف العجيب الصعيب، زوجت النفوس، زوجت النفوس. كيف تزوج؟ بالزفاف؟ بالأعراس؟ بالأفراح؟ لا. وإذا النفوس زوجت، كيف تزوج؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كيف تزوج؟ احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. تزوج النفوس، كل يحشر مع شبيهه. الزوج هنا بمعنى الشبيه. احشروا المصلين هنا، احشروا تراك الصلاة هنا، احشروا الصائمين هنا، احشروا القانتين هنا، احشروا أصحاب الطاعة على حدة، احشروا أصحاب المعصية على حدة. هنا الزنا، هنا السرق، هنا القتلة، هنا الفجرة، هنا أصحاب اللواط، هنا أصحاب العادة السرية، هنا أصحاب الربا، هنا أصحاب الخمر، هنا أصحاب الزور، هنا وهنا. وإذا بك تتفاجأ أن هذا يحشر مع فرعون، وهذا إلى جانب هامان، وهذا إلى جانب قارون، كل مع أصحاب العمل. لا إله إلا الله، ما أشد الموقف. قد أنظر إليك في الدنيا وتنظر إلي فلا أدري ما بقلبك ولا تدري ما بقلبي، لكن يوم القيامة من أول نظرة أنظرها إليك أعرف حالك، ومن أول نظرة تنظرها إلي تعرف حالي. فالله أكبر، ما أشد الموقف وما أصعب المنظر. وإذا بالنفوس جميعا قد زوجت، وإذا بالنفوس قد ميزت، وإذا بالنفوس قد أفردت كل نفس على عملها ومع أصحاب هذا العمل. فيا مسلم، بالله عليك مع من تكون، إن كنت من أصحاب طاعتي فهنيئا لك، كأني بك وأنت تنظر من هذا؟ هذا نوح. من هذا؟ هذا موسى. من هذا؟ عيسى. هذا من؟ هذا يوسف. هذا إبراهيم خليل الرحمن، وهذا نبيك العدنان عليه الصلاة والسلام، وهذا أبو بكر، وهذا عمر، وهذا عثمان، وهذا علي، وهذا الزبير بن العوام، وهذا طلحة، وهذا ابن عوف عبد الرحمن، وهؤلاء هم الصحابة الكرام. كأني بك وأنت تنظر إلى خالد بن الوليد، إلى سيف الله خالد، وإلى أسد الله حمزة، وإلى أول داعية إلى المدينة ومهاجر مصعب بن عمير، وإلى ذي الجناحين جعفر. فما أعظم هذه الفرحة وما أحسنها والله، وأنت مع أولئك الأخيار، وأنت مع أولئك الأبرار. الشرط عليك أطع الله وأطع الرسول، فما أعظمها يا أمة الإسلام. والويل لك إذا حشرت مع الكاذبين، الويل لك إذا حشرت مع المتكبرين، الويل لك إذا حشرت مع المنافقين، الويل لك إذا حشرت مع المرائين، الويل لك إذا حشرت مع المغرورين. أصحاب العجب والغرور والتكبر والترفع، نسأل الله السلامة والعافية. انتبهوا أيها الناس، إن المسألة عظيمة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اشتد الناس، اشتد بالناس ظماهم، اشتد بالناس عطشهم، اشتد بالناس جوعهم، أتعب الناس عرقهم، أتعب الناس طول وقتهم. انطلقوا إلى أنبيائهم، انطلقوا إلى أفضل خلق الله عند ربهم، ينطلقون إلى آدم قائلين له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، أنت أبو البشر، نفخ فيك من روحه، أمر أعظم خلقه وهم ملائكته أن يسجدوا لك. يا أبانا انطلق، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد نزل بنا؟ أما آن لك أن ترحمنا؟ فيقول: نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. اذهبوا إلى غيري، إني أنا الذي أخرجتكم من الجنة معصية واحدة تذكرها يوم القيامة. يا من لنا آلاف المعاصي وآلاف السيئات، يا من لنا ملايين النظرات والسمعات، يا من لنا آلاف الخطوات إلى المنكرات، يا من لنا السرائر في تلك القلوب المظلمات. هذه معصية واحدة تذكرها آدم فقال: نفسي نفسي. انطلقوا إلى نوح فيأتون إلى نوح: يا من سماك الله عبدا شكورا، يا أول الرسل إلى الأرض، اشفع لنا إلى ربك، اشفع لنا ليقضي بيننا إلى جنة أو إلى نار، نريد أن نرتاح. قتلنا الظمأ، أهلكنا العطش، اشتد من الجوع. انطلق اشفع لنا إلى ربك. فيقول لهم كما قال أبوه: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. يوم الغضب، ما غضب الرب مثل ذلك الغضب. يا أمة العرب، لا تتهاونوا بذلك الغضب. نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى غيري. لماذا يا نوح؟ ما ذنبك؟ إني كانت لي دعوة دعوت بها على قومي. فينطلقون إلى إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام: يا خليل الرحمن، يا إبراهيم عليك السلام، يا إبراهيم، يا من ألقيت في النيران، يا إبراهيم، يا من أردت أن تذبح ولدك إسماعيل للغربان، يا إبراهيم، يا كاما وضعت زوجتك وولدك الرضيع عند بيت الله الحرام في واد ليس فيه إنسان، اشفع لنا إلى ذي الجلال والإكرام. نفسي نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى عليه السلام. لماذا يا إبراهيم؟ إني كذبت في الله 3 كذبات، في الله، في الله ومن أجل الدعوة 3 كذبات ذكرها. اذهبوا إلى موسى، يأتون إلى موسى عليه السلام. يا كليم الرحمن، يا موسى عليك السلام، يا موسى اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى ما قد نزل بنا؟ ألا ترى ما قد حل بساحتنا؟ ألا ترى ما أصابنا؟ اشفع لنا إلى ربك، اشفع لنا إلى خالقك، اشفع لنا إلى من كلمك وأنت في الدنيا. يا من سمعت كلام الله فيقول نفسي نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها قبل بعثته وقبل أن يأمره الله وينهاه الله. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. فيأتون إلى عيسى، يا عيسى يا روح الله، يا من أنت روح من الله وكلمته، يا عيسى يا من أحييت الموتى ونفخت، يا من أحييت الموتى ومسحت على الأعمى فذهب العمى، اشفع لنا إلى ربك. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر لنفسه ذنبا. اذهبوا إلى آخر الأنبياء، إلى خاتم النبيين محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الناس، معشر المسلمين، انظر إلى ذلك الكرب، وانظر إلى تلك الشدة، وانظر إلى تلك ذلك البلاء الذي نحن إليه قادمون وعليه آتون. فبينما الناس في عرصات القيامة وفي ذلك الحر والقر وفي تلك الشدة واللأواء وفي ذلك البلاء والرجاء والشمس على رؤوسهم وهم يتمنون فصل القضاء، إذا بنور أتى على الأرض لم تر مثل ذلك النور، انتهى نور الشمس، أشرقت الأرض، تغيرت السماء، السماء انشقت فصارت واهية لموقف حصل لها. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. ما هذا الذي نرى؟ ما هذا الذي نشاهد؟ ما هذا الذي نلاحظ؟ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. السماء اهتزت وانشقت فصارت هاوية، الأرض ارتجت واختجت. لماذا؟ يا الله يا الله، وأشرقت الأرض بنور ربها، أشرقت الأرض بنور الخالق الذي قال عن نفسه: الله نور السماوات والأرض. يا الذي قال عنه رسول الله كما في مسلم عن أبي ذر: هل رأيت ربك؟ فقال: نورا. أنا أراه، أنا أراه، أي لا أستطيع وأنا في الدنيا أن أتحمل النظر إلى ذلك النور العظيم. أشرقت الأرض بذلك النور، فما أعظم فرحة المؤمنين، ما أعظم فرحة المصلحين. وما أشد حشرة العاصين. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أهل الإيمان أعظم أوقاتهم وأحسن فرحاتهم عند نظرهم إلى ربهم، إذا رأوا خروا له سجدا. أما أهل النفاق والرياء والسمع، أما أهل الكفر والإجرام، فإنها من أصعب لحظاتهم. قال الله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. يا مسلم لا تتساهل بهذا الأمر، يا مسلم إنك تنظر إلى الذي قال عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إنك تنظر إلى الذي قال عن نفسه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إنك تنظر إلى الذي قال عن نفسه: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. انظر إلى عظمة ربك، انظر إلى عظمة خالقك، انظر إلى عظمة الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس عليه رحمة الله كما ثبت عنه عند الإمام أحمد وصحح ذلك الألباني، قال: الكرسي موضع القدمين، وما الكرسي وما الكرسي وما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كدرهم في صحراء، كدرهم في صحراء. قال: وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في صحراء. تصور يا عبد الله، ضع درهما، ضع درهما في الربع الخالي، ثم انظر كم يأخذ منها، ثلثها، ربعها، لا والله لا يأخذ شيء يذكر. وما السماوات التي نراها ولا نرى إلا سماء واحدة، وما الأراضين التي نسكن عليها ولسنا نرى إلا جزءا يسيرا من هذه الأرض، ما هي في ذلك الكرسي إلا كالدرهم في الصحراء، وما الكرسي في العرش إلا كالحلقة في الصحراء. فقل لي بربك كيف بالذي استوى على ذلك العرش، كيف بالذي استوى على ذلك العرش وأنت تنظر إلى هذا الرب العظيم سبحانه وتعالى. هنا يقضي الله بين الحيوانات، لأن ذلك اليوم ليس فيه ظلم حتى بين الحيوانات التي هي غير مكلفة. فما من أسد افترس فريسة إلا أخذ لتلك الفريسة من ذلك الأسد. كل الحيوانات يؤخذ لها حقوقها، لتؤدن الحقوق إلى أهلها، حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، حتى بين الشياه بين الصنف الواحد سيؤخذ لكل واحد من تلك الحيوانات حقه. فكيف يكون الحال وأنت تنظر إلى كمال عدله سبحانه وتعالى، وهو يعدل ذلك العدل العظيم بين تلك الحيوانات البهيمة التي لا تتكلم ولا تسمع والتي لا تعقل ولا تفهم. حتى إذا انتهى منهن قال لهن كوني ترابا فتكون ترابا. هنا يتمنى الذين كفروا وعصوا الرسول لو يكونوا مثلها. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وقال سبحانه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أيها المسلمون عباد الله، فعلينا جميعا أن نستعد. الكلام على يوم القيامة طويل جدا، يحتاج لك أن تتكلم في محاضرات كثيرة، إلى 10 إلى 15 محاضرة إلى 20 محاضرة، وأنت ما انتهيت من ذلك اليوم. فيحتاج لنا، وإن شاء الله إن أطال الله بعمرنا إلى غد، نتكلم في أحوال المؤمنين يوم القيامة في محاضرة غدا بإذن الله رب العالمين. وأحوال المجرمين تحتاج إلى محاضرة، والوقوف بين يدي الله إلى محاضرة، وتكلم الأعضاء إلى محاضرة، والإتيان بالشهود إلى محاضرة، الكتاب، الميزان، الصراط، وهكذا. يحتاج لك أن تتكلم على الحوض، وتتكلم على الشفاعة، وتتكلم على أمور عظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يجعلنا ممن يأخذ كتابه بيمينه يوم تقوم قيامته، وممن يبيض وجهه يوم تسود وجوه. اللهم اجعلنا يا رب العالمين من المرحومين في يوم الدين، وممن تظلهم في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. سامحونا على الإطالة، وإلى الأذان.